بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الخامس من المطهرات، الانقلاب. قلنا فيما مضى إن التبدل مرة يكون بالصورة النوعية، يعني أن الحقيقة تتبدل إلى حقيقة ثانية، هذا يطلق عليه الاستحالة، تبدل الصورة النوعية إلى صورة نوعية ثانية. وأحيانا لا يكون هنالك تبدل في الحقيقة، وإنما هو تبدل في بعض الأوصاف في الصور الشخصية أو في الصور الصنفية، هذا لا يطلق عليه الاستحالة، وإنما يطلق عليه الانقلاب. مطلق التبدل في الصور الصنفية أو الشخصية لا يكون مطهرا، وإنما كما جاء في الفقه إنما يكون مطهرا إذا كان هنالك دليل على ذلك. وبعبارة ثانية، مطهرية الانقلاب تحتاج إلى دليل، فإذا دل الدليل في مورد على أن الانقلاب مطهر يكون هذا الانقلاب مطهرا، وإلا فلا. الخامس من المطهرات، الانقلاب، بينما في الاستحالة لا نحتاج إلى دليل. ليش ما نحتاج إلى دليل؟ لأن الحقيقة تبدلت. إذا الحقيقة تبدلت إلى حقيقة ثانية، هذه الحقيقة الثانية مو هي الحقيقة الأولى حتى نقول إن الحكم الموجود للحقيقة الأولى موجود للحقيقة الثانية. حقيقة ثانية، الماء شيء والبخار شيء آخر، النطفة شيء والحيوان شيء آخر. فمطهرية الاستحالة طبق القاعدة، ولا نحتاج إلى دليل عليها. ولكن مطهرية الانقلاب أن بعض الأوصاف إذا تبدلت، من قال أن هذا التبدل في بعض الأوصاف الشخصية أو الصنفية هذا مطهر، مع أن هذه الحقيقة عين تلك الحقيقة بنظر العرف. مثلنا البارحة أنه واحد كان رايح إلى إفريقيا وكان أبيض فتلون، هذه الحقيقة عين تلك الحقيقة. منتهى القضية أن بعض الأوصاف الشخصية تبدلت، هذا الانقلاب مطهريته يحتاج إلى دليل، والدليل ورد في الخمر. الخمر إذا انقلبت خلا فإنها تطهر. ليش تطهر؟ لورود الدليل على ذلك. الخامس، الانقلاب، كالخمر تنقلب خلان. الخمر والخل شيئان أو شيء واحد، حقيقة واحدة، يعني في الواقع ماكو فرق هنالك بين الخمر والخل إلا في بعض الآثار وفي بعض الخصوصيات، أن هذه تسكر وهذه لا تسكر، وإلا الحقيقة واحدة. فإنه يطهر، يعني هذا الخل يكون طاهرا، سواء كان الانقلاب بنفسه بقي مدة، الخمر بقيت مدة فانقلبت بذاتها خلا تطهر. أو بعلاج، العلاج يعني شنو؟ كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيها، يعني في الخمر، يلقون الخل في الخمر فتنقلب الخمر إلى خل، أو يلقون الملح في الخمر فتنقلب إلى خل. في كلتا الحالتين هذا الخل يكون طاهرا. وسواء استهلك هذا الشيء الذي ألقي أو بقي على حاله، يعني ذرات الملح مرة تنعدم بعد لا وجود لها في هذه الخل، ومرة لا موجودة، الخمر تحولت إلى خل والملح موجود أيضا وملحوظ فيها، أيضا هذه الخمر تطهر بالانقلاب إلى خل. ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليها، يعني إلى الخمر، فلو وقع فيها حال كونها خمرا شيء من البول أو غيره، أو لاقت الخمر نجسا لم تطهر بالانقلاب، يعني مو كان خمر، هذه الخمر وضع الكافر كالوثني أو البوذي يده فيها، هل تطهر هذه الخمر إذا انقلبت خلا؟ أو وقع فيها شيء من البول في هذه الخمر ثم بعد ذلك انقلبت خلا، هل تطهر؟ لا. ليش؟ لأن الدليل يدل على أن النجاسة الخمرية تنتفي بالانقلاب، ولم تدل على أن نجاسة أخرى تنتفي بالانقلاب. الروايات شنو تقول؟ تقول الخمر ظاهرها أن الخمر من حيث نجاسته الخمرية يتبدل، أما إذا كانت نجاسة ثانية في الحالة الخمرية فلا دليل لنا على أن هذه النجاسة الثانية تذهب. ولذلك إذا يد الوثني أو البوذي أو الشيوعي العقائدي أو من أشبه ذلك وقعت في هذه الخمر أو بول أو دم أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك هذه الخمر انقلبت إلى خل، هل تطهر؟ الجواب كلا. ويشترط في طهارة الخمر بسبب الانقلاب، يشترط عدم وصول نجاسة خارجية غير النجاسة الخمرية، نجاسة أخرى لا تصل إليها، يعني إلى الخمر، فلو وقع فيها حال كونها خمرا، الخمر مؤنثة، إما مؤنثة تعيينا وإما مؤنثة تخييرا، المهم تأنيثها لا إشكال فيه، شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم تطهر بالانقلاب. المسألة الأخرى، العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا، عنب متنجس، ليش متنجس هذا العنب؟ لأن الكافر لامسه فتنجس هذا العنب، عنب مو خمر أو خل، عنب عنب. أو تمر وقعت فيه نجاسة كالبول مثلا، بعدين هذا العنب أو التمر حولناه إلى خل، هذا الخل طاهر أو نجس؟ نجس. ليش؟ لأنه الروايات شنو ذكرت؟ قالت الخمر إذا انقلبت خلا، هذا مر بالمرحلة الخمرية؟ لا، ما مر بالمرحلة الخمرية. عنب حولناه إلى خل، أو تمر حولناه إلى خل، فلا دليل على طهره، فيبقى نجسا. وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا، عنب متنجس تحول إلى خمر، ثم الخمر تحول إلى خل، هذا الخل طاهر أو مو طاهر؟ مو طاهر. ليش مو طاهر؟ لأنه إحنا قلنا الخلية تطهر أي نجاسة؟ النجاسة الخمرية مو نجاسة أخرى. والمفروض أنه هذا كان فيه نجاسة ثانية فلا يطهره الانقلاب إلى الخمر. مسألة اثنين، إذا صب في الخمر ما يزيل سكره كما كان يفعله الثاني، كان يخلي الخمر فيها عادية وفيها حدة، فبعض المعاقرين لها يصبون فيها الماء حتى تنكسر عاديتها، وقل تكسروها عنكم بمزاجها يعني بمزجها بالماء، فعندما يصب الماء عليها شنو يصير؟ سكرها يذهب. ويقال أنه الآن أكو مادة يطلق عليها المختبري خمر ولكنها لا تسكر، فشنو حكم هذا؟ إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته، نجس وحرام فلا يجوز شربه، وإذا أصاب الثوب مثلا تنجس ذلك الثوب. ليش؟ لأدلة، من جملة هذه الأدلة أن هذا الماء اللي صبنا على الخمر بمجرد ما لامس هذا الخمر تنجس أو ما تنجس؟ تنجس، لأن الخمر نجس، فإذا صببنا عليها الماء ولو في الجملة تنجس، فإذا تنجس الماء شنو يكون حكمه؟ يكون نجسا، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى المذكورة في الكتب الفقهية. هسه تفصيل مذكور في الكتب الفقهية، على كل حال لا فرق في هذا الحكم بين أنواع الماء، أن يكون هذا الماء قليلا أو يكون هذا الماء كثيرا أو ما أشبه ذلك، إلا إذا حدثت عملية الاستهلاك في الماء الكثير ذاك بحث آخر، كما لو كان عندنا مثلا حوض كبير وصببنا فيه قطرة من الخمر فاستهلكت هذه القطرة، الاستهلاك بحث آخر لأنه لا وجود للخمر حقيقة، أو صببنا في هذا الحوض الكثير قطرة من الدم، الماء ما يتنقص لأنه كر والماء لم يتغير، وهذه القطرة انعدمت، فإذا انعدمت لا وجود لها، يعني موضوع ماء لها وجود ماء لها، فإذا استهلك فبحث آخر لا مانع من شرب ماء هذا الحوض. أما أنه هذا الشيء المتعارف بين الشراب أنه شوية خمر يخلون فيها شوية ماء، هذا لا يطهره ولا يحلله. الآن نجي نقول التفاصيل. المسألة الأخرى وقد مرت الإشارة إليها أيضا في بحث الاستحالة، بخار البول أو الماء المتنجس شنو قلنا حكمه؟ قلنا أنه طاهر، إذا البول تحول إلى بخار هذا البخار طاهر، أو الماء المتنجس تحول إلى بخار شنو حكمه؟ يكون طاهرا. ليش؟ لأنه تحول إلى حقيقة ثانية، البخار غير الماء. بناء على هذا في الحمامات القديمة بالذات هذا البخار وفيه الماء المتنجس، لأن مياههم كانت مياه قليلة مو مياه كر، فالأفراد عندما كانوا يروحون للحمامات القديمة يأخذ ماء، يعني شنو يأخذ؟ يعني يأخذ آنية من الماء، هذه الآنية خموكر، ثم يصب هذه الآنية على بدنه، هذا ماء قليل لاقى متنجسا فيتنجس، ثم هذا الماء المتنجس يتحول إلى بخار ويتصاعد إلى سقف الحمام، ثم بعد ذلك هذا البخار يتحول إلى ماء ويتقاطر مرة ثانية. هذا الماء اللي يتقاطر من سقف الحمام شنو حكمه؟ ماء طاهر، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام فيحكم عليه بالطهارة، لأن هو عندما دخل في المرحلة البخارية تحول إلى طاهر، ولا مقتضية لنجاسة هذا الماء الجديد إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة أن يكون السقف نجسا، سقف الحمام. فإذا سقف الحمام هو نجس أو متنجس، هذا البخار عندما تحول إلى قطرة وهذه القطرة ملامسة لسقف الحمام شنو يصير؟ تتنجس. فإذا تنجست هذا شيء جديد، نجاسة جديدة. مسألة 4، إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، عندنا حب من الخل، الحب شايفيه يمكن أشياء كبيرة، مو الشربة، الشربة صغيرة، الحب شيء كبير كانوا يخلون فيه الماء أو الحب، المهم التبريد والتنقية يعني التنظيف، تنظيف الماء. فإذا عندنا حب من الخل وقعت فيه قطرة من الخمر، قطرة واستهلكت هذه القطرة في الخل، يعني بعد ما إلها وجود، مو ما إلها وجود بالدقة العقلية، العرف يقول بعد هاي الخمر ما إلها وجود، مثل قلنا فيما مضى إذا أخذنا قطرة من البو وألقيناه في البحر مثلا، وين تروح هاي القطرة من البو؟ تنعدم، يعني تنعدم حقيقة؟ لا، مو منعدم حقيقة، لكن عرفا بعد العرف يقول بعد ماكو وجود لهذه القطرة، فهذه القطرة من الخمر استهلكت في هذا الحب من الخال. شنو حكم هذا الحب؟ طاهر؟ ليش طاهر؟ ليش مو طاهر؟ من ينجس؟ أحسن، الخل ماي مضاف مو ماي مطلق، الماء المضاف بمجرد وقوع نجاسة فيه ينجس، سو لو هذه القطرة استهلكت وانعدمت ما يخالف، لكن هو الخل تنجس ولا دليل على طهره. مثل إذا عدنا شربة، حب من الشربة مثلا، فوقعت فيه قطرة من الدم واستهلكت، الكلام مو في قطرة الدم، حتى تقولون قطرة الدم لا وجود لها، الكلام أن هذا المضاف عندما تنجس بعد لا يعود طاهرا ويبقى على نجاسته. إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، من استهلكت؟ قطرة الخمر، في من؟ في الخال، لم يطهر هذا الخال، لم يطهر الخمر وتنجس الخال. إذا علم انقلاب القطرة خلا بمجرد الوقوع في حب الخال، يعني بمجرد ما لامست هذه القطرة من الخمر السطح الظاهري للخل انقلبت خلا، شنو حكمها في هذه الحالة؟ أيضا كذلك. ليش؟ لأن بمجرد الملامسة شنو صار حكم الخل؟ الخل تنجس ولا دليل على طهر هذا الخل. يعني شوفوا الملاقات تكون أولا ثم نفرض أن هاي قطرة الخمر انقلبت إلى خل، هالشكل يعني في اللحظة الأولى تحدث الملاقات، خب قطرة الخمر بالهوى خب ما تنقلب إلى خل، لأنها دا تروح إلى الخل، لأنها في الطريق إلى الخل تصير خل هالشكل، ما يصير هالشكل. أول تلامس الخل، ثم بعد الاحتكاك ولو بجزء واحد من ألف جزء من الثانية تتحول هاي قطرة الخمر إلى شنو؟ إلى خل. هو في اللحظة الأولى عندما لامست شنو صار حكم هذا الخل؟ كله تنجس. إذا تنجس بعد لا يعود طاهرا. فإذا حتى إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع في هذا الحب من الخل، أيضا يجب الاجتناب عن هذا الخل. لذلك الوالد يقول فيه نظر، والسيد الخوئي والسيد البلفايقاني يقولون أنه، وكذلك السيد النجفي والسيد القمي كلهم يقولون، الظاهر أكو إجماع من المحشين في هذا الكتاب، المحشون الخمسة كلهم مجمعون على عدم قبول فتوى المصنف. مسألة خمسة، الانقلاب غير الاستحالة. مفهوم الانقلاب مفهوم، ومفهوم الاستحالة مفهوم آخر. إذ لا تتبدل في الانقلاب الحقيقة النوعية. في الاستحالة الحقيقة النوعية تتبدل، يعني النوع يتبدل إلى نوع ثاني. الماء حقيقة ونوع من الأنواع يتبدل إلى بخار، البخار نوع آخر وحقيقة ثانية. الصورة النوعية كل شيء من الموجودات عنده صورة نوعية، يعني صورة تجعله نوعا مقابل بقية الأنواع، تفرقه عن بقية الأنواع. وإلا المادة الموجودة في كل الموجودات مشتركة، يعني نحن وهذا الجدار والسماء والأرض، المادة أو الهيولة في كلها مشتركة. الاختلاف بماذا يكون؟ يكون الاختلاف بالصور النوعية. الصور النوعية تجعل كل نوع متميزا عن بقية الأنواع. في الاستحالة المادة تخلع صورة نوعية وتتلبس صورة نوعية ثانية، كالكلب عندما يتحول إلى ملح، وكالنطفة عندما تتحول إلى حيوان، وكالعذرة عندما تتحول إلى تراب، وما أشبه ذلك من الأمثلة التي ذكرناها. أما في الانقلاب الحقيقة النوعية لا تتبدل. الخمر والخال شيء واحد، بعض الآثار بعض الأوصاف تتبدل، مو أنه تغير حقيقي نوعي. ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها. الاستحالة تطهر النجس والمتنجس، الاستحالة تطهر النجس والمتنجس. لذلك البول نجس إذا تحول إلى بخار شنو حكمه؟ طاهر. الماء المتنجس إذا تحول إلى بخار شنو حكمه؟ أيضا طاهر. أما الانقلاب في وين يجي؟ فقط في النجاسات، وفي بعض النجاسات مو في كل النجاسات. الوالد يقول فقط النجاسة الخمرية، أما بقية النجاسات وبقية المتنجسات فلا تطهر. ولذلك الخمر المتنجسة تطهر بالانقلاب؟ لا تطهر، يعني التي وقعت فيها نجاسة ثانية. هذه العبارة ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها فيها عمق كثير، مبني على أن النجاسات قائمة بالصور النوعية، وأن التنجس قائم بالصورة الجسمية أو بالمادة الجسمية. وهنالك فرق فيما بين الحالتين. تفصيل هذا المطلب مذكور في كتاب التنقيح السيد الفوئي، فإذا الأخوة حبوا يشوفون عمق هذا المطلب فليقرأوا في ذلك الكتاب. يبدو أن هذا المقدار كافي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.